يقول أو تقول أمي تقبض مرتب وتنفقه في البيت لأنها لا رحمة أبي، هل تكون آثمة إذا أخفى بعض النقود؟ لا. هل أكون أنا آثمة إذا أخفيت لها هذه النقود؟ لا. الفلوس دي حقها ومش من حق أبوها يخليها تصرف، يخلي زوجها يخليها تصرف في البيت غصبا عنها.